بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطأ الامام مالك رحمه الله، ولا زالت قراءتنا في كتاب البيوع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الامام مالك رحمه الله تعالى: باب في بيع الحيوان. قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا مالك بن انس عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ابتاع أحدكم بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليتعوذ بالله من الشيطان. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي أن علي بن أبي طالب ابن أبي طالب رضي الله عنه باع جملا له يقال له عصيفر بعشرين بعيرا إلى أجل. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحب الربذة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل، فقال: لا بأس بذلك. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد، ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم الجمل بالجمل يدا بيد والدراهم إلى أجل، ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم الدراهم والدراهم نقدا والجمل إلى أجل، وإن أخرت الدراهم والجمل فلا خير في ذلك. قال مالك: ولا بأس أن يبتاع البعير النجيب بالبعيرين والأبعرة من الحمولة من حاشية الإبل وإن كانت من نعم واحدة، فلا بأس أن يشترى منها اثنان بواحد إذا اختلفت فبان اختلافها، وإن اشتبه بعضها بعضا واختلفت أجناسها ولم يختلف وإن أشبه بعضها بعضا واختلفت أجناسها أو لم يختلف فلا يأخذ منها اثنين بواحد إلى أجل. قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك أن يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة، فإذا كان هذا على ما وصفت فلا يشتري منه اثنين بواحد فلا يشترى منه اثنان بواحد إلى أجل، ولا بأس أن تبيع ما اشتريت من الحيوان إلى أجل مسمى من قبل أن تستوفيه من غير الذي اشتريته منه إذا انتقضت ثمنه. قال مالك: من سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وحلاه ونقض ثمنه فذلك جائز، وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفنا وحليا على ما وصف وحليا، ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. وهو الصحيح من قولي أهل العلم أنه لا بأس ببيع الحيوان بالحيوان مع التفاضل والزيادة في مجلس العقد أو مع النسب، كل ذلك جائز في أصح قولي أهل العلم، في أصح قولي أهل العلم أن بيع الحيوان بالحيوان هذا جائز. نعم. قال رحمه الله: باب ما لا يجوز من بيع الحيوان. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قال حدثنا أبو مصعب هذا بيع غرر ومجهول، يعني يبيع ما في بطنها، يعني أبيعك ما تحمل فيه الناقة ثم تلده، هذا غير موجود وهذا مجهول، بل ما في بطنها مباشرة لو كان أمامك هذا لا يجوز بيعه، لا يجوز بيع ما في بطن البهيمة، فضلا بقى أن يبيع ما قد يأتي بالبطن الثانية أو البطن الثالثة، فهذا من باب أولى فلا يجوز، إلا أن يقع تبعا، يعني إلا أن تبيع بهيمة في بطنها ولدها، فهنا ليس البيع للولد إنما البيع للبهيمة، فوقع ما في بطنها تبعا لا أصالة، ويغتفر في التبع ما لا يغتفر في الاستقلال. من هنا تباع البهيمة وفي بطنها ولد، ولو كان لوجود الولد أثر في السعر، فإنه لا شك أنك إذا بعت بهيمة غير عشراء وبعت بهيمة عشراء أن سعر العشراء أكثر وأزيد. نقول هذا كما لو بعت بهيمة فيها صفة الثمانة أو كذا، فإنك تزيد في السعر، لكن هذا لا يقع استقلالا، إنما هذا يقع تبعا. نعم، ويغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. فلا يجوز بيع ما في بطن البهيمة، كما لا يجوز بيع السمك في البحر، كما لا يجوز بيع الطير في الهواء. نعم، كل بيع فيه غرر وجهالة لا يجوز. نعم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا ربا في الحيوان، وإنما نهي عن الحيوان عن ثلاث: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. قال: فالمضامين ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح ما في ظهور الجمال، وحبل الحبلة بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه. كان رجل منهم يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قال مالك: لا ينبغي أن يشتري شيئا من الحيوان بعينه إذا كان غائبا عنه، وإن كان قد رآه ورضيه، على أن ينقد ثمنه لا قريبا ولا بعيدا. قال مالك: وإنما كره ذلك لأن البائع لو كان موجودا يملكه الواحد ووصفه له جاز، إذا كان غائبا عنه لكنه موجود يمتلكه، فأنا عندي بعير هنا أبيع الواحد في القاهرة حال وجود بقرة على الوصف. نعم، لا بأس. قال مالك: وإنما كره ذلك لأن البائع ينتفع بالثمن، ولا يدرى هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم لا توجد، فلذلك كره ذلك، ولا بأس به إذا كان موصوفا مضمونا. نعم. قال رحمه الله: باب بيع الحيوان باللحم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن داود بن حسين. لا نوع حينئذ يكون مطعوما وهو اللحم، ويمتنع حينئذ التماثل، حتما سيقع تفاضل كما تبيع القمح الذي في والغلة أو الشعير الذي في الأرض بمثله حبا، فهذا لا يمكن أن يقع فيه التماثل، بل لابد أن يقع التفاضل فيه. نعم، حيوان بالحيوان لا إشكال، إنما الحيوان باللحم، فاللحم موزون هنا، هذا تقول أبيعك هذه البهيمة بمئة كيلو أو بمئتي كيلو، حتما أنه سيختلف. نعم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن داود بن الحسين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي زناد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان ينهى عن بيع الحيوان باللحم. قال مالك قال أبو الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: رأيت رجلا اشترى شارفا بعشر شياه؟ فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك. قال أبو الزناد: وكان من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم. قال مالك قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل، وينهون عن ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب بيع اللحم باللحم. قال مالك: الأمر عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من لحوم الوحش أنه لا يشترى بعضه ببعض إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد. قال مالك: ولا بأس به وإن لم يوزن إذا كان مثلا بمثل يدا بيد. ده الطعام، حكم الطعام. نعم. قال مالك: ولا بأس بلحم الحيتان بلحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش كلها، اثنين بواحد أو أكثر من ذلك يدا بيد، فإن دخل ذلك الأجل فلا خير فيه. يعني يريد أن يقول أن اللحم كالحبوب، إن اختلفت الأنواع والأجناس، إن اختلفت الأجناس فلا بأس، كالقمح بالشعير، فيقول: ولا بأس بلحم الحيتان بلحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش كلها، اثنين بواحد، لأنه اختلف الإيه؟ الجنس. نعم. أو أكثر من ذلك، مثل الدولار بالجنيه، الدولار بالجنيه، فالدولار جنس والجنيه ايه جنس منفصل. كذلك لحم مثلا بقر قالوا الابل هذا جنس، الحيتان هذا جنس، وهكذا. نعم. قال مالك: وارى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الانعام والحيتان، فلا ارى بأسا ان يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلا يدا بيد، ولا شيء من ذلك الى اجل. طيب لو بقر بجاموس، بقر بإبل، يعني الذي يظهر ها؟ نعم هذا الذي يظهر. وفرق بين الحيتان، يقول وأرى لحوم الطير كلها مخالفة، لحوم الطير مخالفة لحوم الأنعام والحيتان. يبقى الحيتان اللي هو السمك هذا لحم، والطيور هذا لحم، والأنعام بهيمة الأنعام هذه لحم. نعم. قال رحمه الله: بعضها ببعض مع التفاضل، أما الطير بالطير، نحن الطير بالطير فلا يكون إلا مع التماثل، والحيتان بالحيتان لا يكون إلا مع التماثل، وإن كان هذا أجود من هذا، كما القمح بالقمح مثلا بمثل، ولو كان بعض القمح أجود من بعض. نعم. قال رحمه الله: باب في ثمن الكلب. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال مالك: وإنما كره بيع الكلاب الضواري وغيرها لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، حتى ولو كان كلب صيد فإنه لا يجوز شراؤه إلا إذا احتاج إليه الإنسان، وليس هناك من يبذله إلا بالمال فاشتراه، فيكون الإثم على البائع وليس على المشتري إذا احتاج إلى ذلك. فحتى كلاب الصيد فإنها لا يجوز بيعها ولا شراؤها، لأن هذه إنما إباحتها للحاجة، وما أبيح للحاجة فلا يجوز بيعه ولا شراؤه، إذا كانت الإباحة للحاجة. وورد عند بعض أصحاب السنن أظن عند النسائي قال: إلا ثمن إلا كلب صيد، ولكن هذه حكموا عليها بالضعف ولا تصح إلا ثمن كلب، أظنها من رواية أبي الزبير عن جابر، وهي لا تصح هنا، مخالفة للنصوص الأخرى المطلقة بالنهي عن بيع أو عن ثمن الكلب عموما. أما هذا كلب الصيد حل الانتفاع وليس البيع، فلم يخرج من النهي المطلق العام عن البيع والشراء، إنما خرج من النهي عن الاقتناء، فعندنا بيع واقتناء، أما البيع فلا استثناء فيه ورد، فلا استثناء فيه ورد، وأما الاقتناء فورد في الاستثناء إذا كان كلب صيد، كلب ماشية، كلب حرف، فإنه يباح الانتفاع به. نعم. نعم. نعم. نعم. قال رحمه الله: باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. قال مالك: وتفسير هذا أن يقول الرجل للرجل: آخذ